ده كان معليش حرام. طب وشو العمل يا شيخ؟ العمل انك اولا ما تسهر كثير، وثانيا ما تسهر على التلفاز، وانما تصلي العشاء وتحط راسك وتنام، وشوف بعدين كيف بتفي لصلاة الفجر في الوقت المناسب. هذا هو الحل. أما أنك تسهر نص الليل على التلفاز أنت وزوجتك وأولادك. يا شيخ أنا أعتبر نص بنام الحمد لله أول شيء. كيف؟ أعتبر نص بنام بعد أخبار مباشرة يعني. وطيب وليش ما بتفي لصلاة الفجر؟ والله الشيطان. لكن الشيطان بيعرف شلون يلعب فيك. أول امبارح. طيب ما عندك منبه؟ ساعة منبه ما عندك؟ والله يا شيخ بدي انا بدي احكي لك صحيح والله بكون قاعد بس ما بقدر اقوم. دي قديش عمرك اختيار انت بتحكيتي؟ لا هي عم اختيار 24 سنة. ايه وكمان ما بتقدر تقوم؟ وبكره بتصير عمرك مثل حكايتي 80، شو بتساوي؟ الله يطول لي عمرك يا شيخ. ايه الله يحفظك، لازم تشد حيلك وتكسب شبابك. ولا ما بدنا نكسب الصلاة أحسن كل الدنيا إن شاء الله. طب في كمان واحد بدي أغلبك معلش. لا بس غلبني ثاني مرة. أغلبك ماشي شيخ؟ ثاني مرة ثاني مرة. الله يطول لي عمرك. الله يحفظك.